وعنه الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة وهو المعتمد. دول روايتين عن مالك، والرواية المعتمدة عنه أن الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة. طيب قال تنبيه: نقل ابن التين عن الداودي أن الطواف الذي طافه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة من فروض الحج، ولا يكون إلا وبعده السعي، ثم ذكر ما يتعلق بالمتمتع. قال ابن التين: وقوله من فروض الحج ليس بصحيح، لأنه كان مفردا، والمفرد لا يجب عليه طواف القدوم لقدومه، وليس طواف القدوم للحج، ولا هو فرض من فروضه، وهو كما قال. يعني الداودي يعني كانه أخطأ أو وهم في هذا، فكان يتكلم عن صفة حج التمتع، فيقول يعني إن الطواف اللي طافه النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم هذا يعني فرض من فروض الحج، ولا بد بعده من سعي. في الكلام هذا ينطبق على المتمتع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن متمتعا. اختلفوا في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم قال كان قارنا، وبعضهم قال كان مفردا. وهنا ابن التيم رحمه الله يعني من يرى انه حج مفردا عليه الصلاة والسلام، والاكثر على انه حج قارنا عليه الصلاة والسلام، لان صفة حج القران والافراد صفة واحدة، بس الفرق بينهما ان القارن يجب عليه الهدي، والمتمتع والمفرد لا يجب عليه الهدي، لكن الاعمال واحدة. وهذا يعني نوى به حجا وعمرة، يعني نفس الأعمال دخلت العمرة في الحج، ولكن المفرد إيه؟ نوى حجة فقط، يعني لم ينوى بها العمرة. فالخلاف يعني هو في النية وفي مسألة وجوب الهج. فالبعض يعني قال إن حج النبي عليه الصلاة والسلام كان إفرادا، وأن ما أهداه عليه الصلاة والسلام كان نفلا يعني وتطوعا، لم يكن يعني واجبا عليه هدي، وإنما كان من باب الندب، لأن المفرد صحيح لا يجب عليه هدي، لكن يجوز أن يتنفل بالهدي. وحتى القارن كان يجب عليه أن يصبع بدنة أو صبع بقرة أو شاة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، يعني كان الواجب عليه صبع بدنة فقط، لكنه أهدى 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، ونحر 63 منها بيده الشريف عليه الصلاة والسلام، وأعطى ودفع البقية لعلي رضي الله عنه، أحرى بقية من ذلك. الباب اللي بعده طويل شوية، فممكن نؤجله للدرس القادم إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على النبي.